راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء يتجدد في أكاديمية زاد في هذا البرنامج وفي هذه الأكاديمية المباركة، ومع مادة الحديث الشريف ومع كلام سيد البشرية وخير البرية صلى الله عليه وسلم. اليوم معنا الحديث 11، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. شرح المفردات. قوله قال يا رسول الله أوصني، الوصية هي العهد إلى شخص بأمر مهم. وقوله قال لا تغضب، الغضب حالة نفسية تبعث على هياج الإنسان، تبعث على هياج الإنسان وثورته قولا أو عملا، وهو مفتاح الشرور ورأس الآثام. مرارا أي كرر الرجل طلبه الوصية عدة مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بنفس الوصية وهي عدم الغضب، لا تغضب. أحبتي في الله، الغضب كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة الغضب. وقبل أن نبحر في هذا الموضوع، دعونا نقسم الغضب. الغضب ينقسم قسمين: غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المحمود هو الغضب الذي يكون عند انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من رأى حرمات الله تنتهك فلم يغضب فهو حمار. إنسان يرى حرمات الله تنتهك وشريعة الله تنتهك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهك والحلال ينتهك والحرام ينتهك ثم لا يغضب، قال فهو حمار، ما عنده إحساس. دين الله ينتهك، الشعائر تنتهك، دماء المسلمين تنتهك، أعراض المسلمين تنتهك ولا يغضب، قال فهو حمار. فهذا الغضب المحمود، أن يغضب الإنسان إذا رأى حرمات الله تنتهك. طيب، نأتي إلى الغضب المذموم، هو حديثنا اليوم. حديثنا اليوم عن قضية الغضب المذموم، والذي مع الأسف يقع فيه كثير من الناس، بل أستطيع أن أقول كل الناس، كل الناس يغضب، لكن من يستطيع أن يكظم غضبه ويكف وأن يكف غضبه؟ هنا المحك الرئيسي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب ولك الجنة. حديث صحيح، حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه: لا تغضب ولك الجنة. إذن الموضوع ما هو سهل، ما هو سهل أيها الأحبة. ولذلك الشيطان حريص على استغضاب الإنسان وإثارة غضبه، والإنسان ينبغي أن ينتبه. قبل يعني أتذكر يعني أربط شيء بشيء، انظروا الوصية على صغرها. رجل يقول أوصني، قال لا تغضب. طيب لما جاء معاذ رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله به الجنة وباعدني عن النار، إيش قال له؟ قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال أخبرك برأس الأمر وسنامه، ويعني الحديث كاملا برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ألا أدلك؟ فبدأ أن أبواب الخير. طيب أخبر معاذا بصفحة ونصف وصية، جاء هذا الرجل قال له كلمة واحدة لا تغضب. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والنبي أعطي المعرفة بالناس، فمعاذ عالم، والعالم يحتاج وصية كبيرة تتلائم مع علمه. لكن هذا الرجل جاء قال أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لعل هذا الرجل كان غضوبا، فالنبي قال لا تغضب، وفي حديث أبي أمامة قال لا تغضب ولك الجنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل لكل إنسان ما يحتاجه. الغضب مرض خطير جدا، مرض اجتماعي يترتب عليه أمور كثيرة. قد يترتب على الغضب دخول النار، قد يترتب على الغضب الردة من الدين. كم من إنسان غضب يا إخواني وأخواتي وسب الله وسب الملة وسب القرآن وسب الشرع، كارثة. قد الإنسان يغضب ويدمر بيته، كم من إنسان غضب فطلق زوجته وشتت أطفاله وضيع بناته وعرضه بسبب غضب غير محمود. كم إنسان غضب وقتل، وهذا كثير. وكم زرنا السجون ورأينا فيها من حكم عليهم بالإعدام لأسباب تافهة. متى عرف أنها تافهة؟ كما نقول بين قوسين، بعد موقع الفاس في الرأس، لأجل موقف سيارة، لأجل كلمة عارضة، لأجل إشارة غير مقصودة، لأجل كذا لأجل كذا، قتل قتل، إزهاق أنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. غضب غضب مع الأسف، علاقات قطعت، أرحام قطعت، أموال ضيعت بسبب الغضب، بسبب الغضب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. هنا ترى المحك الرئيسي. القضية مي قضية أني أضرب فلان وألطش فلان وأنتقم من فلان وأمسح بكرامة الأرض فلان، لا، القضية من هذا الذي يستطيع أن يكظم ويكف غضبه. ولذلك في حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كف غضبه ستر الله عورته. سبحان الله، من كف غضبه ستر الله عورته. شوف، تريد أن تعرفني على حقيقتي أو أعرفك على حقيقتك أو تعرف إنسان على حقيقته، انظر لي في موقفين. الموقف الأول في بيتي وتعاملي مع أسرتي، ستظهر صورتي الحقيقية. وانظر إلي حين أغضب، أو انظر إليك حين تغضب أنت، ستظهر صورتك الحقيقية. لأن أنا أقدر أتصنع أظهر بمظهرة المشيخة وطلبة العلم وما شاء الله الداعية وكذا، أقدر أتصنع. لكن متى تظهر صورتي الحقيقية؟ إذا غضبت، أو غضبت أنت، أو غضبت أنت، هنا ستظهر الصورة الحقيقية والمعدن الحقيقي للشخص. لماذا؟ سيصبح الذي يقوده الشيطان، وأيضا معدنه الذي هو على حقيقته. بعض الناس إذا غضب سب ولعن وشتم لطم وضرب، وبعض الناس إذا غضب قال سامحك الله غفر الله لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرق. إذن الغضب يظهر حقيقة الإنسان، معدن الإنسان، هل هو فعلا كما هو في الظاهر وإلا يتصنع؟ فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الغضب، قال الإمام أحمد رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. استغضب إيش؟ الغضب إيش؟ المحمود، حينما يرى انتهاك حرمات الله. أقول أيها الأحبة، هذا المرض الخطير ينبغي أن ننتبه من تداعياته ومن آثاره. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس أن الشيطان خرج لموسى عليه السلام، قال: يا موسى، أنا خلق من خلق الله أذنبت وأنت كريم الله، هل تشفع لي عند ربي؟ الشيطان يا إخواني، الشيطان يريد أن يتوب. فقال موسى عليه السلام: أفعل. فأوحى الله إلى موسى أن قبلت شفاعتك، قبلت شفاعتك، فمره فليسجد لآدم في قبره. فقال موسى: يا إبليس، إن الله قبل شفاعتي وقال أسجد لآدم في قبره وهو يشفع لك وهو يغفر لك. الشيطان تعاظم في نفسه، قال: ما سجدت له حيا، أسجد له ميتا؟ لا أفعل. يعني مصر. فقال إبليس: يا موسى، إن لك عندي حقا بما شفعت لي عند ربي. الآن الشيطان إبليس يريد أن يرد الجميل لموسى: إن لك علي حق بما شفعت لي عند ربي، اذكرني في ثلاث لا تهلك فيهن أبدا. اذكرني في ثلاث مواطن لا تهلك فيهن. إيش أول واحدة؟ قال: اذكرني حين تغضب، فإني وحي في قلبك وعيني في عينك وأجري منك مجرى الدم. الله أكبر. شوف، اذكرني حين تغضب، فإني وحي في قلبك وعيني في عينك وأجري منك مجرى الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك الذي يغضب أول ما ترى تنتفخ أوداجه، تظهر عروقه، ويبدأ يرى يجد حرارة في جسمه، تفوح من جسمه. ليش؟ وبدأ يتخبط، الشيطان يقوده. ولذلك كانت أول وصية. الوصية الثانية قال: وإياك أن تجالس امرأة لست لها بمحرم، فإني رسولك إليها ورسولها إليك. هذه قضية إذن خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما خلى رجل بامرأة إيش إلا كان الشيطان ثالثهما. قال الحسن البصري: ولو كان يعلمها القرآن. الثالثة قال: واذكرني حين تلقى العدو، فإني لا أزال أذكر الرجل أهله وماله حتى يفر. والعياذ بالله، موبقة من الموبقات. الشاهد من هذا الأثر أحبتي في الله أنه قال: اذكرني حين تغضب، فإني وحي في قلبك وعيني في عينك وأجري منك مجرى الدم. والإنسان إذا غضب أيها الأحبة فعلا يصبح يتصرف تصرفات ويقول كلمات يقول أنا قلت هذا. لذلك قال لنا الفقهاء أن الإنسان الذي يغضب طلاقه لا يقع. طيب، ما في الدنيا يا أحبتي في الله واحد بيطلقه ويضحك، صح ولا لا؟ لكن قالوا إيش مقياس الغضب؟ قالوا مقياس الغضب أنه لا يدري ماذا يقول. فعلا بعض الناس إذا غضب ما يدري ماذا يقول، هذا هو الذي لا يقع غضبه. بعض الناس يقول: أنا خرجت عن طوري، صرت أتكلم بكلام ما أدري يا شيخ أنا إيش هو الكلام، فربما طلق. هذا الذي إذا غضب وقع منه الطلاق بهذا الشكل فطلاقه لا يقع. لكن لا، يعني الغضب العادي الغضب المعروف هذا لا، طلاقه يقع لأنه يدري يعرف ماذا يقول. فلان أذكر الله، لا إله إلا أعوذ بالله من الرجيم، فلان طالق، هو عارف الكلام اللي يقوله. فلذلك طلاق الغضبان الذي لا يعي ماذا يقول. أعود فأقول كما قال صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه ستر الله عورته. نحن مسرون بيش يا أحبتي في الله بالهدوء بالحلم. ولذلك لا تحاول أنك توقع نفسك فيش في مثل الأمور التي تزيد انفعالاتك. يجي واحد يقول لي: يا أخي شيخ أنا والله إنسان غضوب كذا، أنا مشكلتي أني غضوب كذا، حياتي دائما أنا مغضب. نقول: لا يا حبيبي، الحلم ضد الغضب، الحلم خلق يمكن اكتسابه، ترك الغضب خلق يمكن تركه. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قد أكون غضوب لكن لما أضبط نفسي مرة ثنتين ثلاث أربع أنتبه لنفسي وعاقب نفسي أكون وقاف مع نفسي، سيجي اليوم الذي أضبط فيه غضبي لأنه خلق مكتسب. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. صحيح أنا غضوب لكن بالممارسة والضبط مرة ثنتين ثلاث سيأتي اليوم الذي أكون فيه إيش؟ في قمة إيش؟ قمة الحلم. ولذلك أحبتي في الله أن نحرص على اكتساب خلق إيش؟ الحلم. كان هناك رجل يهودي وأراد أن يتثبت من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أن حلمه يسبق غضبه. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مال فاستدان من هذا اليهودي إلى أجل معلوم. قبل الأجل جاء هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وبدأ يرفع صوته على رسول الله: أنتم يا بني عبد المطلب، أنت يا محمد، رد لي مالي، أنتم قوم مطل. وبدأ يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. طبعا عمر حاضر، عمر رضي الله عنه وأرضاه أمسك اليهودي من تلابيبه وكاد أن يبطش به. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هي عمر، مهلا، إنني وإياه في حاجة إلى خير من هذا، أن تأمره بحسن الاقتضاء وأن تأمرني بحسن القضاء. أعطوه ماله وزيدوه عليه مخافة، جراء مخافة عمر له، يعني أعطوه فلوسه وزيادة تطيب الخاطر، حتى يعني لأن عمر يعني أفزعه. إيش قال اليهودي؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله، والله ما بحاجة للمال، ولكني قرأت في التوراة أن حلمك يسبق غضبك فأردت أن أتثبت. ذاك هو زيد بن سعنة رضي الله عنه وأرضاه، دخل المسجد يهودي وخرج صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. أن حلمك يسبق غضبك، هذا الذي نريده، أن الإنسان يضبط نفسه. أنت لو جعلت نفسك عرضة لكل واحد يلعب بأعصابك ويستغضبك ما هتعيش، لن تستقيم حياتك. لكن هناك الشيء هو الترفع. لذلك بعض الناس العرب كان يضرب بهم المثل في الحلم. مثلا هناك أيضا قيس بن عامر وبعض العرب، الأحنف بن قيس ومعن بن زائدة، هؤلاء كان يضرب بهم المثل في الحلم. حتى بعضهم أعطى أعرابيا 100 ناقة فقط لكي يغضب معن بن زائدة. معن بن زائدة يعني إن أغضبته لك 100 من الإبل. فدخلوا بقصة مشهورة جدا وأخذ يعني يهجوه وبشعر، ويعني معن بن زائدة رد عليه بألطف الكلام، حتى من تلك الأبيات تقول: فجد لي يا ابن ناقصة بمالي فإني قد عزمت على المسير. يا ابن ناقصة، هو ابن معن بن زائدة فأعطاه. الشاهد أنه لما عجز مدحه، فقال: أعطيناك على مدحنا ونجيزك على أعطيناك على ذمنا ونعطيك على مدحنا. فخرج الرجل يبكي من هذا الرجل ويقول: لعمرك ما الحياة فقد بعير، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن لعمرك ما الرزية فقد رجل، لعمرك ما الرزية فقد مال، آسف، لعمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. رحمه الله. فعلا فعلا كان هناك في العرب حلماء، من يستطيع أن يغضب له كذا وكذا، ما يستطيعون. لماذا؟ واكتسبوا في التاريخ شهرة. فعلا هذه مكارم أخلاق لا ينالها إلا علية القوم، وأعلاهم في ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. بشرى لذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة، حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية، وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة، إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه. فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية، وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك، إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة. اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع. عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. مطالعة كتب الأدب في التراث العربي، لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر، فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ. الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها، التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم، تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر، إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذه الوصية العظيمة: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. نعم، لأن الغضب طريق إلى النار والحلم طريق إلى الجنة. انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، يعني سبحان الله، ما كان يغضب صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله فقط، على ما أوذي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويأتيه الانتقام، يعني كما جاء في لما ذهب إلى الطائف وردوا عليه بذلك الرد المؤلم وضربوه بالحجارة، وأهل مكة كانوا يتصيدون يريدون قتله، فيرسل الله عز وجل له جبريل ويقول: هذا ملك الجبال يسلم عليك، اقرأ، يقرئك السلام، مره، فليطبق عليهم الأخشبين. يعني في قمة الألم النفسي والحزن، ومع ذلك يقول: لا، لعله يخرج من أصلاب من يقول لا إله إلا الله. انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجد أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. لما قال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال فسكت حتى رؤي الغضب في وجهه. وليش غضب هنا؟ ما غضب لنفسه، هو غضب من أجل الأمة. قال: أما لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب إلا لله عز وجل، لكن أمور الشخصية لا. أنس يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كان عليه، يقول، بردة نجرانية غليظة، فجاء أعرابي فجذبه منها، يقول، حتى أثرت في صفح النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الأول في الأمة، أفضل الخلق، يفعل به هكذا، يأتي هذا الأعرابي الجلف فيسحبه ويجذبه جذبة أثرت في صفحه، فيلتفت: يا محمد، مر لي من مال الله، فإنك لا تعطيني لا من مالك ولا من مال أبيك ولا من مال أمك. هيا انظروا كيف الغلظة في الطلب. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، نريد أن يكون لنا أثر في المجتمع، في الأسر، في من هم حولنا، لا تكن غضوبا، كن حليما. الغضوب كل واحد ينفر منه، هذا فلان أخر عنه، ليش؟ غضوب. طيب، ما في إنسان ما يغضب، حتى نكون واقعيين، ما في إنسان ما يغضب، لكن كيف نعالج الغضب؟ نعالج الغضب بغضب. وعجبتني يعني مقولة، حكمة جميلة، يقولون: انظروا الى رجال الاطفاء، الدفاع المدني، ليش؟ انه يقول كلمه، يقول: لا تطفئ النار بالنار. هل رايتم رجال الدفاع المدني يطفئون النار بالنار؟ مستحيل، النار بالماء. فلما يجيك انسان غضوب وانت كمان تغضب اكثر واكثر، فنار هنا ونار هنا، اصبحت نارين، اصبحت قضيه كبيره. وبالتالي حتى في معاملتك مع اهلك في البيت، يعني فرضنا أن الزوج غضب في غير محله، الزوجة ما تواجه الغضب بغضب، تسكت شوية. حتى العكس، الزوجة غضبت غضب ليس له مكان والزوج موجود، لا يجيك يقول لك: أنا أحط وجهك في التراب أمسح بكرامتك. لا يا أخي، امرأة ضعيفة، دعها، بعد شوية حترجع لك. وبالتالي الغضب، متى ما استطعنا أن نتعامل مع الغضب استقامت الحياة. وكما جاء صلى الله عليه وسلم: الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم، الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إذن والله يا أحبتي، نخسر كثيرا أشياء كثيرة، إما مالية وإما اجتماعية وإما نفسية، بقضية الغضب. لا تغضب، لا تغضب، ترفع، صدقني ستكسب، ستكسب. أحد المشايخ يقول: حدث بيني وبين رجل، يعني في السيارة، يعني كان يقول سقطت عليها كذا، أنا ما كنت يعني أقصد. فبدأ يعني يتكلم من النافذة السيارة ويسب وكذا، ووقف وجنب، يقول فوقفت ونزل وأنا نزلت، يقول وهو نزل يريد أن يتخاصم وأنا ساكت كذا، والرجل يزبد ويرعد ويتكلم. يقول فلما انتهت من ثورته في الغار كذا، من ثورته هدأ شوي، قلت أسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة. يقول نظر الرجل فيه كذا قال أنت من أي كوكب يا أخي؟ قال أنا من كوكب الأرض أبشرك. يقول فرجع الرجل يعتذر، يقول والله عزمني على بيته إلا تتغدى معي وتعشى. يقول أصيب بحرج كبير، أنا أسبك الآن وكذا وتقول لي اللهم أني أسألك أن تكون من أهل الجنة. فعلا يا أحبتي في الله هذا علاج رباني. قال الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ترى نحتاج صبر، صبر صحيح. واحد يجي يتكلم عليك الله يسامحك، الله يغفر لك، الله يتجاوز عنك، سامحك الله، عفى الله عنك، يجيك الشيطان يؤزك داخليا، أنت ضعيف، أنت كذا، أنت كذا. خليه يقول، الله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. لا تواجه النار بالنار أبدا مع أي إنسان كائن، لأنك متى ما واجهت النار بالنار كلكم خسرتم، لكن تواجهت السيئة بالحسنة سينقلب الذي أمامك ولي حميم، صديق حميم ولو كان عدوك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فكيف بأخيك، بقريبك، بزوجتك، بجارك، بأخوك المسلم؟ تكون أعظم من ذلك. لكن إيش يحتاج ليش؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الذي نحتاجه أيها الأحبة. علاج الغضب تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تحاول أول شيء ألا تغضب. طيب الغضب وصل، إذا كنت واقف اجلس، وإذا كنت جالس اضطجع على الأرض، ليش؟ أنت خلقته من الأرض. طيب ما زلت غضبان يا أخي، قمت وضو وصلى ركعتين، صدقني يذهب الغضب عنك. طيب كنت متكلم اسكت، لأن الكلام يجر بعضه بعض، والمدعاة للشر والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان غضبت فيه اخرج منه، صدقني اخرج، لا تجلس، تخاصمت مع زوجتك والكلام زاد اخرج، بس ربع ساعة نص ساعة ورجع، الدنيا انتهت خلاص، ذهب الشيطان. لذلك أيها الأحبة نحتاج تفعيل وتطبيق، تفعيل وتطبيق. حدثني أحد الإخوة يقول كان هناك خصام في الطريق، يقول نزل نفرع، شاب صغير مع رجل كبير، يقول رأى أخ باكستاني طويل عريض ما شاء الله، وهذا شاب صغير ويبغى يضرب الباكستاني، ونحن نفرع يا ولد تعوذ بالله من الشيطان اجلس. يقول الباكستاني طول وعرض وزند، يقول ما شاء الله تبارك الله. يقول فجأة وإذا بالأخ الباكستاني نام على الأرض، يقول أنا قلت عسى ما خلاف صديق، إيش في مشكلة؟ سلامات. قال لحظة شوي، شوي رسول كريم صلى الله عليه وسلم هو يقول بالله شعقته يعني ها، إذا إنسان زعلان لازم ينام. شوفوا كيف التطبيق. يقول والله بكاني، يقول والله دمعت عيني، دمعت عيني لما قال هذا الباكستاني هذا الكلام، وانه فعلا يقول اذا غضب احدكم فليجلس، فان ذهب ولا فليضطجع. اذا احبتي في الله ما نحتاج تنظير، نحتاج تفعيل تطبيق في حياتنا. قدر ما حاول الشيطان ان يغضبك تعوذ بالله من الشيطان، وتذكر ان الغضب النتيجه النهائيه له خساره، فلا تغضب، حتخسر من مالك، من صحتك. يا اخوان بعض الناس يجي جلطه السبب الغضب، يغضب ويرتفع الضغط، بس طب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. تذكر أن الشيطان، أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم. إخواني ما جاءت هذه النصيحة إلا من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. يا أخي احرص على حياتك وعلى مجتمعك وعلى بيئتك، لا تغضب. واحد تكلم عليك زاد نقص سامحك الله، غفر الله لك، الله يغفر لي لك، أنا غلطان أنا آسف. تذكر